شوف انت تقول له بتقول لنا يا عم يقول لك لا لا يا اخوان مش حاجه مش حاجه يا اخوان معلش يا اخوان مش حاجه يعني يبقى ماشي يكلم نفسه او يبقى ماشي معاك ويكلمك وماشي بجنبه يوم اللي ماشي يشتغل عنه بتكلمنا انا يقول له لا صار عندي حرم في الثاني قول انا قلت يمكن الرادي متى من حاجة انا عايز معش قلت له مالي يا اخوي قال له عندك ايه قلت له دي قضيتك طبيب او سايتك كليه يعني قال لا ده انا عايز نواشي نواشي وانت مفكر انت ابني عم يتبهاني هنا ولا شيء غير منه يعني ايه يا ابني قال لي جبنا وزاتي مرتو تمام الجبن سيد الاخلاق هذه جبنا لا مش حاجبني الاكل ده قلت له ايه ايه ده ده مين تعالى جنب يا ابني تشم لقيت ريحته والعياذ بالله خمرة يا دي البلوة طب وبعدين ده يعمل لنا صيبة هنا ولا ايه ويجي موسى صبر ينشر في الاخبار بالخط العريض خمرتي مع الشيخ كيف كده مصيبة بيتمنى اي مصيبة ما هو بيتمنى اي مصيبة ها ها من اي بلو والله انا عايز اتوحد الله والله ولذلك يوم قبضوا عليا سنة 66 خدوا واحد معايا يقوموا يسألوه ما تعرفش الشيخ كشك مخبي السلاح فيه يا سلاح ايه يا ابني قلت له في المنبر في المنبر والله حاجه غريبه يعني قلت له استنين يا ابني يا اللي سكران انا من دقي يا ده يا دقي يا اولاد والله العظيم هذا حق الاخ اللي كان قاعد معايا معاه عربيه قلت له يا محمد يلا بينا نودي هذا الشخص الغايب شكته نزلت معاه تكفينا شديد البرد حظه يعلم به ربنا الفرده ضربت وحده عند الكورنيش وشوفت انا لابس العمة والشاكولة اللي يحمي ده والبتاح ده امن مركزي شفنا بالقيته مودين مصيبة انا قلت لابد اسلمه لاهله ليه انا يمكن يفوت يوقع معاه 300 جنيه هو 400 جنيه خدهم مني فلابد اسلمه زي الزحش اللي يبقى سايع والله العظيم كانت ليله ما انساها ابدا الواد اللي بتاع العربيه معهوش ستيب اخ يا احمد اقول لك يا احمد كانت من ايه يا احمد كانت مهببه كده لان العاطي شؤم والعياذ بالله خد عجلة راح جنب السجن من وطلح العجلة اللي كانت ضربه وخدناه ساكن سنة دور في ثامن دور ولا دور سنة متعثر يخرب بيته قلت له يا ابني طلعوه بقى يسلموني بيت فوق والله ما ينصيبه انا انت عايز تحس سؤال شرعي انت قلت شرع انت قلت سبحان الله سبحان من قال فاجتنبوه لعلكم تفتحوه انت عارف لو ربنا حرمت عليكم الخم كان واحد يدخل الخمارة بس ما يشربش او يمشي على رصيف الخمارة بس ما يدخلش انه لما ارسل يتنبوه يقع المشي على رصيف الخمارة حرام المشي على رصيف الخمارة وانت معدي العتبة الرصيف ده المشي عليه حرام مين اللي قال الكلام النبي اسمع يا سيدي اسمع وسمعني السمع الحبيب قلبك يطيب اسمع كلام الحبيب بيقول ايه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يشرب الخمر طيب ماشي وايه كمان يا نبي ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر يوم يجي واحد فينزف يقول لك هو ربنا قال حرمت طب ده لو قال حرمت كتبها خفيفة شوية انما ده قال فاجتنبوه انت عارف معنى فاجتنبوه يعني ايه يعني خذ جانبا غير الجانب الذي عليه الخمر